القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشنا وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة، أمان في أمان، أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. أخيرا يا نديم، أخيرا اتجوزنا يا حبيبتي. أنا مش مصدقة يا مراد، أخيرا اتحققت أحلامنا. لا وإيه، اتجوزنا في شقة كبيرة وجميلة في مكان راقي، بدل الشقق البشع اللي كنا بنشوفه كل يوم والتاني مع السمسار. إياه الحمد لله يا حبيبتي. مش هتقولي بقى يا مراد، إزاي عرفت تشتري شقة مفروشة زي دي وإنت كل اللي معاك كان يدوب يجيب أوضة فوق السطوح؟ يا نديم يا نديم، انت بتعايريني من اولها يا نادين؟ لا يا حبيبي، انا بس مستغربه. حد يستغرب يوم فرحه برضه؟ ها انت عروسه، انت عروسه، انت النهارده نفرح ننبسط نقول الحمد لله، بعد كده بقى العمر قدامنا، بقول لك كل حاجه، مش كده ولا ايه؟ عندك حق يا حبيبي، خلاص ما تزعلش مني. انا ما اقدرش على زعلك يا قمر يا جميل، انت بطاطس. والان سجل يا تاريخ لحظة زفاف أجمل عروسين، مراد ونادين. مع السلامة يا ماما. هتوحشيني قوي حبيبتي. هتوحشني قوي يا شريف، خلي بالك منه يا منى. فعليا يا طنط، المهم خلي بالك انت من نفسك، مش كنت جيتي سافرتي معانا؟ معلش يا حبيبتي، ربنا يساعدكم. اوعى تنسى ماما يا شريف. ازاي بس؟ اسمعي يا ماما، في اي وقت لو غيرت رايك وحبيتي تعيشي معانا في كندا كلميني على طول، وانا هوضب كل حاجه. ما انت عارف يا حبيبي انا ما اقدرش اسيب مصر، انا ماليش في الغربه يا ابني. فكري يا طنط، لو ما ارتحتيش لوحدك تعالي عيشي في وسطينا. تسلمي يا منى يا حبيبتي، يلا يلا يا دوب تلحقوا معاكم. طيب هتباتي النهارده في الفندق ولا هترجعي على شقة مصر الجديدة؟ لا هبات الليلة دي في الفندق، ومن الصبح هروح أوضب شقة مصر الجديدة. هستنى تليفونك يا شريف، أول ما تنزل من الطيارة كلمني يا حبيبي. حاضر يا ماما، حاضر. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة يا حبيبي، مع ألف سلامة. ايه يا لطيفه، في ايه؟ عبدو عايزه ايه؟ الزهر الشقه اللي قصادنا سكنت. انهي شقه فيهم، 43 ولا 44؟ لا 43، الشقة اللي بيقولوا عليها مسكونة. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم عوضين البواب، قصدي يعني البيل بواب هو اللي سكنها تاني. تاني قول عاشر. على كل حال كلها سواد الليل ونسمع صريخ وصويت، واللي سكنوها يهجروها زيهم زي غيرهم. تفتكر انت الشقة دي صحيح مسكونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي عفاري صحيح؟ يا لطيفة يا حبيبتي، مع عفريت إلا بني آدم. أنا ما بصدقش في الكلام الفارغ ده. أمال السكان بيتفشوا منها ليه؟ ده أقصى واحد سكنها ما كملش 3 أيام. على كل حال المية تكدم الغطاس، لما نشوف بقى اللي سكنها المرة دي هيطفش هو كمان ولا هيعمر ويثبت إن كل ده كلام فارغ. ما نشوف. البشاير، صريخ في شقة 43. ايه ده؟ اما راح اتصلت. معقول؟ ايه ده؟ ايه مالك يا نادين يا حبيبتي، بتصرخي ليه؟ الحقني يا مراد، بفتح الدولاب لقيت كائن غريب قد الكف وشبه الخفاش جوه الدولاب. تلاقيه صرصار يا حبيبتي. صرصار؟ هو انا خواجاه يا مراد؟ مش عارفه شكل الصرصار ولا حجمه. بقول لك كائن غريب. كائن غريب. انت لسه هتكاكي؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ بقى بصي، انا هجيب رش الحشرات وهفتح الدولاب ونرش. نرش ايه بس؟ انا خايفه لحظه ما يموتش. ده كبير قوي يا مراد، تقت كده. وبعدين بقى بقول لك ايه، اطلعي انت بره، اطلعي بره الاوضه، سيبيني انا راجل لراجل كده مع البتاع ده، انا هتصرف. ما تعرفيش مراد جلال يا هانم ولا ايه؟ يلا اخرجي من الاوضه، وانا اول ما ناديكي هكون قتلته. تيجي بقى عشان نبدا اول يوم في رحله حبنا. طيب خلي بالك من نفسك، انا خارجه اهو. يلا بقى اتكل على الله. مراد، ايه اللي حصل لك يا مراد؟ ايه الصوت ده تاني؟ ده حد من الجيران بيصرخ. استنى كده، ايه ده؟ دي الشقة اللي تحتنا سكنت. شقة 43؟ ايوة الشقة المسكونة، لازم السكن الجديد بقى شاف بركاتها. هي كلها سواد الليل ويطفش زي غيره. بس على فكرة ده معناه اننا مش هنعرف ننام الليلة دي من كتر الصراخ. يعني انت وراك ايه؟ انت مش بكره اجازه من المدرسه؟ اجازه من المدرسه لكن من الدروس الخصوصيه لا والف لا. يعني انت هتخرج بكره كمان حتى يوم اجازتك يا فؤاد؟ لا انا بكره مش هخرج. الله، انت مش بتقول عندك دروس خصوصيه؟ بكره انا هستقبل هنا عدد من الطلبه والطالبات اللي ما بيحبوش يحضروا في السنتر، هيدفعوا اكتر عشان يحصلوا على المعلومات في جو أكثر هدوءا، وعشان كده هيجوا هنا في البيت. الله، انت هتقلب لي البيت سنتر يا فؤاد؟ يا تهاني افهميني، انت عارفة الحكاية دي هكسب فيها كام؟ ان شاء الله يا رب تكون هتكسب فيها 1,000,000 جنيه. البيت له خصوصية يا فؤاد. معلش يا تهاني، هذا وضع مؤقت، احنا هنستقبلهم بكرة وبعد كده انا اقنعهم ياخدوا الدروس في السنتر او في بيت اي حد فيهم من الطلبة والطالبات. اذا كان وضع مؤقت يعني، واذا كان على بكرة وبس، استحمل وامري لله. يا دي الازعاج، احنا مش هننام الليلة دي. مناخيري قرصتي في مناخيري يا نادين. معلش يا مراد يا حبيبي، الحمد لله الشباك كان مفتوح، قرصك وطار. ايوه طار. مناخيري يا خبر يا مراد، دي بتجيب دم، احنا لازم نخلي الدكتور يشوفك لحسن يحصل لك اي مضاعفات. تعالى ننزل المستشفى حالا. في ايه يا لطيفة؟ هو انت لسه صاحية؟ انا مش قلت لك هتسلط على الجيران الجداد. انت مش هتبطلي العادة السودة دي بقى؟ يا اخي يا ربنا ما يقطع لي عادة. المهم باين عليهم عرسان جداد صغيرين كده ومقطقطين، واضح انهم كانوا جايين طازة من فرحهم. يا سلام، وعرفت ازاي؟ اولا صوت الزغاريت اللي سمعناه من ساعتين، ثانيا العريس نازل ببدلة الفرح ما غيرهاش ومناخيره بتشرب دم. يا ساتر يا رب يا ساتر. طيب وعرفته نزلت معاه ولا نزل لوحده؟ لا نزلت معاه ومسنداه وقلبها عليه. يا سلام، كمان عرفتي ان قلبها عليه؟ امال ايه، ده انا لطيفة لطيف اللي بتفهمها وهي طايرة. واضح ان حاجة عورته في مناخيره ونازلين للدكتور يطمنوا عليه. بس يا ترى بقى ايه اللي عوره في مناخيره؟ صبرني يا رب. الحمد لله على السلامة يا ستنبيلي. نظفت الشقة زي ما قلت لك يا عودين. امال ايه، بقت زي الفل، حرامنا خليتها مية مية. طب طلع الشنط دلوقتي. حاضر يا بيت. انت يا بنت انده على امك تطلع الشنط مع الهانم. هي مراتك هي اللي هتطلع الشنط؟ ايوه، امال ايه، اصلها لمؤاخذه ست قويه وعافيه، امال اني كنت اتجوزتها ليه؟ هي دي الشنط يا عوادين؟ ايوه يا بيت، خلي بالك منهم ومن الست نبيل. اتفضل يا عوادين. من يد ما نعدمهاش يا ست هانم. يلا يا وليه فيزي اوام. انا هفيز اهو جوي. ألم فظيع فظيع يا نادين فظيع. معلش يا حبيبي، كويس ان الدكتور شافك واداك حقنة المضاد دي. بقى يا رب يا رب اليوم اللي بحلم بيه طول عمري اقضي في المستشفى كده. ما تزعلش نفسك يا حبيبي، الايام جاية كتير والعمر لسه قدامنا، المهم ان انت بخير. بخير يا بقى، بخير ايه وانا بالمنظر ده، مناخيري وارمة ومربطة كده. انت بتحكي على ايه انت كمان يا باي؟ ما اقصدش يا حبيبي، المهم يعني تحب اعمل لك فطار؟ انت على لحم بطنك من امبارح. اعملي اكبر كوبايه نسكافيه في التاريخ عشان افوق كده واعوض اللي حصلنا امبارح. حالا. مراد، دي مامتك اللي على الباب، تعال افتح انت على ما اوضى بنفسي. ماما ماما ايه، ماما الساعه 8 الصبح. تأمري بحاجة تانية يا ست نبيلة؟ لا شكرا، اقفلي الباب وراكي ولو عوزت حاجة هرن على الانتركم. حاضر يا ست هانم حاضر. ياه يا نبيلة، شريف ابنك سافر خلاص، الدنيا اللي كمليها عليك هيبقى شكلها ايه بعد ما هاجر وسابك؟ هعمل ايه لوحدي؟ هعمل ايه من غيره؟ انا حياتي كلها كانت عشانه وبس، هعمل ايه من غير شريف ابني الوحيد؟ هعمل ايه يا رب؟ يا رب حونها عليا يا رب. اهلا اهلا اهلا يا ماما. صباحيا مباركه يا عريس. يوه، ايه اللي في مناخيرك ده؟ ده حكايه كده هبقولك عليها بعدين. المهم بس تعالي اتفضلي اتفضلي يا ماما، تعالي ادخلي. اتفضل ايه وبتاع ايه، فين مراتك نادين؟ حالا. يا نادين يا نادين يا حبيبتي، تعالي ماما بتسال عليكي. اهلا اهلا يا طنط، صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. في حاجه يا طنط ولا ايه؟ أنا زي الفل، مفيش حاجة، 24 قراط. المهم أنت يا ابني كويس؟ أنا زي الفل أنا زي الفل. يا نادين معلش، اعملنا بس نسكافيه كده من إيديك الحلوين. ها حاضر. إيه يا ماما، في إيه؟ بتبص لنادين كده ليه؟ أنا اللي فيه إيه ولا أنت اللي فيك إيه؟ إيه اللي في مناخيرك ده يا سبع البرومبة؟ عملت فيك إيه؟ هتكون عملت إيه يعني؟ نادين إيه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخه.